السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، قال: حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا زكريا ابن عدي حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال: فسألوه عن النبيذ، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابي في حناتم، الحنتم الجرة، نبذوا يعني طرحوا التمر مع الماء أو الزبيب مع الماء، في حناتم ونقير ودباء. النقير جذع النخلة المنقور، يتخذ كإناء يصنع فيه النبيذ، يوضع الماء مع الزبيب أو مع التمر فيصرف به إلى التخمر، ودباء نفس الشيء بالنسبة للقرع العسلي. فأمر به فأريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء، فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقى منه فأهريق. قال: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم يعني بن الفضل الحداني حدثنا ثمامة يعني ابن حزن القشاري قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ، فدعت عائشة جارية حبشية فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأغلقه، يعني أطرح الماء في القربة مع الزبيب أو التمر وأربطه، فإذا أصبح شرب منه. وفي رواية طريق الحسن عن أمه عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلى وله عزلاء، ننبذه غدوة فيشربه عشاء، العزلاء الثقب الذي يكون في أسفل المزادة، ثقب يعني يشرب منه، فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد، أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد اسمه سلمة بن دينار، أما أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي. عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم يعني الزوج العروس وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، التور القدر من النحاس، فلما أكل سقته إياه. قال روى مثله ولم يقل فلما أكل سقته إياه، رواية أخرى. من طريق عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم. نعم. وفي رواية عن سهل بن سعد بهذا الحديث وقال: في تور من حجارة، بدلا يعني من نحاس، تور قد يكون من حجارة وقد يكون من نحاس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته يعني أذابته، فسقته تخصه بذلك. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.